السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الكلام على حديث الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وقلنا فيما سبق ان نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى انما هو على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهليه، وهو ان العدوى تنتقل بنفسها وبطبعها وبذاتها لا بمشيئه الله وتقديره. هذا باطل، هذا هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجعل العدوى تنتقل بمخالطه الصحيح للمريض اذا اراد الله. إذا أراد أن تنتقل العدوى تنتقل بمشيئة الله، وإذا أراد الله أن تنتقل لا تنتقل. فليس كل من خالط المريض تنتقل العدوى، بل قد تنتقل إذا أراد الله، ولا تنتقل إذا أراد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطعام في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في بلد فلا تقدموا عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، فهذا نفي للتشاؤم الذي هو من أعمال الجاهلية. التشاؤم يكون بالأشخاص وبالأقوال وبالأفعال وبالأمكنة وبالأزمنة وبالطيور بالذوات، هذا من أعمال الجاهلية. والتشاؤم شرك أصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ولهذا قال: لا طيرة، يعني لا تشاؤم، وهو من أخلاق الجاهلية. قال الله تعالى عن آل فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه عن أصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاث رسل أن قومهم قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالت الرسل: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فالطيرة من الشرك الأصغر، وقد يكون الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المتشائم به له تأثير بذاته، يؤثر له تأثير بذاته، صار الشرك الأكبر. وإن اعتقد أنه سبب فإنه يكون شركا أصغر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. والهامة هي طير من طير الليل يسمى البومة. كانت العرب تزعم أنه إذا وقع على بيت أحدهم يقول: دعت إلي نفسي أو أحدا من أهل بيتي، يعني أخبرت بموتي، بقرب موتي أو بقرب موت من أهل بيتي. فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا هامة. وش عند الهامة؟ الهامة طير مسكين ما عنده شيء. ولهذا لما مر طير ذهب وكان بعض السلف قائم، قال رجل: خير. فقال بعض السلف: لا خير ولا شر، مش عنده، ما عنده الطير، ما عنده لا خير ولا شر، كيف تقول خير؟ لا عنده لا خير ولا شر، مخلوق ضعيف. لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. والصفر قيل إنها حية في البطن تكون أعدى من الجرب عند العرب، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بقول صفر ما يفعله الجاهلية من تقديم صفر مكان محرم، ويؤخرون محرم مكان صفر إذا أرادوا القتال، لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيطول عليهم المدة ثلاثة أشهر، فإذا طلع عليهم مدة أخروا محرم وقدموا شهر صفر حتى يقاتلون. فأبطله الله تعالى في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. نسيء تأخير محرم إلى صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقيل المراد بالصفر شهر صفر كانوا يتشاءمون به ويقولون شهر مشؤوم، وكذا يتشاءمون بيوم الأربعاء ويتشاءمون بشوال ما في تجارة زواج ولا كذا، وهذا من أبطال الجاهلية، من أعمال الجاهلية الباطلة. كانت عائشة رضي الله عنها ترد عليهم في تشاؤمهم بشهر شوال، قالت أنا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، فهل هناك أحد من نساء أحضى عنده من عندي مني؟ تزوجها في شهر شوال، فكان زواجا مباركا، من أعظم البركة، من أعظم البركات، أعظم بركات الزواج. لا عدوى ولا صيرة ولا هامة ولا صفر. فالتشاؤم بشهر صفر أو التشاؤم بعض الأيام أو بعض الأشخاص أو بعض الذوات، كل هذا من الشرك الأصغر. بعض الناس يتشاءم في بيعه وشرائه، إذا ابتدأ البيع أو فتح الدكان ثم جاء أول واحد يشتري منه أعمى أو أعرج أو أعور، تشاءم وأغلق الدكان. هذا كله من أعمال الجاهلية، وكل هذا باطل، كل هذا من الشرك الأصغر. لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا همة، زاد مسلم ولا نوء. النوء هو النجم. كانت العرب يزعمون أنه في كل 13 ليلة يسقط نجم من جهة المغرب ويطلع رقيبه من جهة المشرق، فإذا سقط هذا وطلع هذا زعموا أنه يوجد مطر وينسبونه إليه، فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نوء. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية صلى بهم ليلة في صلاة الصبح، وكان ذلك على إثر مطر سماء من الليل، فلما صرف بوجهه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام قال يعني الرب سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالقول مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا هذا كفر. قال العلماء إنه إذا اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فلا شرك أكبر وخروج من الملة، لأنه جعل النجم متصرف. أما إذا اعتقد أن منزل المطر هو الله ولكن النجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله ما جعله سببا. فلا يجوز إنسان يقول مطرنا بنوء كذا بنجم كذا، لكن لو قال مطرنا في نوء كذا في نجم كذا هذا لا بأس، لأن المراد الوقت، مطرنا في وقت الوسم، مطرنا في وقت كذا لا بأس فيه. المحذور كلمة الباء لا تأتي بها ولو لم ترد السبب، إنما تأتي بكلمة في مطرنا في نجم كذا في وقت طلوع الوسم في وقت طلوع كذا في وقت النجم فلان لا بأس. أما الباء ممنوع، فتقول مطرنا بنجم كذا هذا شرك إما أكبر وإما أصغر. فإذا كان القائل يعتقد أن النجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن منزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله ما جعله سببا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غول، فهذا نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن هناك نوع من الجن تتلون للناس وتتراءى لهم في الصحاري والفروات فتضلهم وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا غول. وإذا رأى شيئا، وجاء في حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني إذا رأى شيئا يكره في البراري والصحاري فإنه يؤذن أذانه للصلاة فيزول هذا مجرب. أن بعض الناس يرى شيئا في البرية أو يرى صورة إنسان أو صورا تخيفه أو تروعه فإنه يؤذن أذانه للصلاة فيزول هذا الأمر. والحديث قوله إذا تغولت الأيام فبادروا بالأذان في سنده بعض الشيء، وقول لا غول يعني لا، هذا لا حقيقة لهذا الشيء أن الجن تضل الناس وتهلكهم. فالواجب على المسلم أن يحقق التوحيد وأن يخلص العبادة لله عز وجل، فإن تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثة في الدين، من فعل ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من حقق التوحيد وخلصه وصفاه ونقاه من شوائب الشرك والبدع والمحدثات ومتى على توحيد خالص، لم يصر على معصية ولم يصر على كبيرة ابتعد عن الشرك قليله وكريه، وابتعد عن الكبائر التي توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار او اللعنه او الغضب او نفى الايمان عن صاحبها، فانه يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه يدخل الجنه من امتي 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فالصحابه رضي الله عنهم صاروا يدكون ويسالون، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق التوحيد وخلصه ونقاه من شواب الشرك والبدع دخل الجنة بغير حساب، ومن مات على توحيد خالص دخل الجنة بغير حساب، ومن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهذا على خطر، إذا كان سلم من الشرك لكن هذه الكبائر أضعفت التوحيد فهو على خطر من دخول النار، وعلى خطر من أن يعذب في قبره، وعلى خطر من الشدائد التي تصيبه في أوائل القيامة، وقد يدخل النار وقد يعفى عنه، ولكنه مآله إلى الجنة والسلامة. وفق الله جميعا.